ترحمني يا قلبي مالك ما بغيتي تسمعني يا قلبي مالك ما بغيتي ترحمني يا قلبي ديما ما عايشني فعدايا يا يا يا فعدايا يا يا يا ديما ما عايشني فعدايا مالك ما بغيتي تسمعني يا قلبي مالك ما بغيتي ترحمني يا قلبي مالك ما بغيتي تسمعني يا قلبي مالك ما بغيتي ترحمني يا قلبي ديما ما عايشني بعدايا يا يا يا بعدايا يا يا يا ديما ما عايشني بعدايا شحال دازو منك قلوب تقوى وبكية عاشوا حياتهم في الخاوي وما دارهم زيا شحال دازو منك قلوب تقوى وبكية عاشوا حياتهم في الخاوي وما دارهم زيا ترحمني يا قلبي مالك ما بغيتي تعذرني يا قلبي مالك ما بغيتي تسمعني يا قلبي مالك ما بغيتي تعذرني يا قلبي ديما ما عايشني بعدايا يا يا يا بعدايا يا يا يا ديما ما عايشني بعدايا سالوا عليك دموع تطابوا عينيا وانت غير هايم فهواك ما داري بيا شحال سالوا عليك دموع تطابوا عينيا وانت غير هايم فهواك ما داري بيا مالك ما بغيتي تسمعني يا قلبي مالك ما بغيتي ترحمني يا قلبي مالك ما بغيتي تعذرني يا قلبي ما بغيتي تفهمني يا قلبي ديما ما عايشني بعدايا يا يا يا بعدايا يا يا يا ديما ما عايشني بعدايا

شحال صبرات ما درتي دار مشاتي يهمك تشكر ربي وشكون سبابك ما درتي دار مشاتي يهمك تشكر ربي وشكون سبابك ما بغيتك تبكي عزاز عليا دموعك ما بغيتك تشكي الغضبة ما تشيش عليك دابا ربي فرج عليك يحد الباس وتشوفي بعينيك دابا ربي فرج عليك يحد الباس وتشوفي بعينيك حبايب الشاب الحبيطري في خاطر خويا عبد الرزاق بن صحيب وفرني قصو وبلا ما نساو خويا العبدي وخويا جلال ولاد حمالي هذه ليك راسي الزويزي والناس الكبار تحيا الناس مرجان سير اخويا زكي سير. نعتب قويلة فوجيتي نهبلك نطلق قويلة حواجيتي نطلقك نحمق ويلا مشيتي نهرسك مقنطعة ويلا هربتي نشملك عارفاني نبغيك ونفي مري عليك هذا هو خيري وحرام عليك عارفاني نبغيك ونفي مري عليك هذا هو خيري وحرام عليك نعذبك ويلا فوجيتي نهبلك نطلقك ويلا حواجيتي نطلقك Show me. درنا فيهم الخير شحال درنا فيهم الخير منوا اليوم قلبي يطعنوك في ظهرك كيسيت محفاو احسبناه مرجايا احسبناه مرجال يديروا فينا ما بغاو خسارة طلعوا شماتا وبالعيب في دواو في دواو في دواو طعنونا كيس المحباب تاو في دواء حساب بناه ومرجال دار ومبغى يا طلعوا شما تاو في دواء وحدك وغرت ما يحلاش ولا ما شفتك خاطري ما يهلاش لاصتك في قلبي قداش واللي دوزنا راه ما يتنساش انتو ما زال باقي كان بغي شغل بالي وس ومشيت الحومة في زقنا في طومة. قالوا لي حرقات والبرح مشات، قالوا لي حرقات والبرح مشات، قطعت البحور بلا فيزا بلا باسبور. ديما راه يا خويا هشام يشتب ضر زازيد ويشتين وزيمي مزيق هيديا تعقدين يخدني يودي تعطر يشطو غلا تزيد ويشدين وزي ما يمصي غايد يدي عقدي وخيك وادو ظر أرتلتي ويورد الصوريه زيخ غلا تزيد وزيخ دلات النيت الشيد يخدني يودي تعطر زيخ غلا تزيد Thank you. اختيري ودي تعطر يا ناشت وبلا تزيد ناشت نوزي ما يبصي خاين يا دي عقلي تيري برداب تسقدي وين وزت بغوبك سوار جديس الدوام ويلي تتنام دير لي خدنا ما مالوك وانت سعد تبذي الجوام نمشى سيدي اعتزي وما نشاليك سوار جديس الدوام ويلي تتنام عسيك ام غربي ايدي اوالي الامور تغيز ما قرانا ديك نيراغ انا دير دينو سحرام اذنو غر روحينو وزمنو يلي دينو ام غربي ايدي اوالي الامور تغيز ما قرانا ديك نيراغ انا دير دينو سحرام اذنو غر روحينو وزمنو يلي دينو مغربي ونفتخر بيها والعالم كله يعرفني طوال الوطن المليك سحرة بدمي نبديها عدو ما عمري يغبني إيماني بالله يوريك غريبي ونفتخر بيها والعالم كله يعرفني بالله الوطن المليك سحرة بدمي نبديها عدو ما عمري يغبني إيماني بالله يوريك غربي عيدي سيبا بالو دي مالو زيز مالو ريتا تغيي أم واسا يم وازكا أضحبو غاشا دينو أردي سغايا وليون أم غربي عيدي أغادي نوبوزي سكرانا دي كريا أنا كنتي نصرا أسنو فرحينو ودغدو يلي دينو شلحو عربي وناس حراوي جبري ولا دبالي احنا ما بيناتنا شحساب كلام العنصري يا خاوي ودير في ذلك وبالي جسودنا بعبارة انساب غريبي ونفتخر بيها والعالم كله يعرفني بالله الوطن الغليل اسحر بدمي نبديها عدو ما عمرو يهمني عيباني بالله يوريك كرامو بلوي أمو فاسيد وظلمات كل الراية تزقاف أمو في الحد وذينو في خسيب حسادينو عاش سيدي محمد مغربي عينيك أولي الأمور صغير ما قرانا ليك نيراغ أنا زير دينو صحراك أفنو غروح عينو قول منو يلي دينو مغربي ونفتخر بيها والعالم كله يعرفني بالله الوطن المليك صحرا بدمي نفديها العدو ما عمري يرضني إيماني بالله يوريك شانسون دوموندي لاندخي وسدانون وما نساوش بويا في مصطفى يا خويا نجيب هادي ليك اخويا ابراهيم روتردام وما نساوش خديجة يا حسين برة We'll be right back. كان عجاج ودان زينات زينات عيري ما سرق داسك زمان اقلعوني ومن كان عجاج ودان هاد التوتي نايف المبين لبابا بابنك ناس ناس ما سريق ما سريق ما تسيق الزين تنسي نايف المبين لبابا بابنك ناسي ناس ما سريق ما سريق ما داسي بالزين دار سوريه وحبيبه نسيم ناسينا مسريق مسريق داسك الزين حي تاتر حي تاتر حي تاتر في سوريه وحبيبه وقف سامي يذكر ذي ويغيب مسري مسري قداسي قزي نشا هيا تاتر في سوريا حبيب نسر نسينا وقفت لي ذكر ذي ويضل نسيناس نسيناس مسريخ هذا مسريخ هذا سيف الزنجا هيا تاتر في سوريا حبيب نسر نسيناس ونسي غني الناس دريبش I'm not afraid to die. Let you www.sweet.com. ويلي ويلي يا المسخوطة وخرجت عليا يا وخرجت عليا. ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي وخرجت عليا يا وخرجت عليا. خليت قرايتي والدي يا يقلبوا عليا. خليت قرايتي والدي يا يقلبوا عليا. ويلي ويلي ويلي دري وخرجت عليا. ولا تكذبيش عليا. ويلي ويلي ويلي دري وخرجت عليا. ولا تكذبي شي فيا. Oh, يوسف الزريقه الحاضر معنا توجور والسيبو راي نبقى نبغيك واخا انتي ما تبينيش قلبي انا قلب السيف عليا انت حرام قلبك وما شغليش وهم انا قلبي ربك انتيا كيف القصة دعمت رعبنا إلا بك نتي أنا كيفاش ندير وما ظنيت قلبي بك يتمنى يا سولتك واش انتي مكليك تعيشي بلايا شاورتيش خليتيني في محايني يا سولتك واش انتي مكليك نعيش بلايا وتقدري تنسايني الله يخليك خيبتي ضلي فيك ما جاوبتيش وزدتيني في محايني نبقى نبغيك واخا انتي ما تبينيش المهم انا قلبي بقاك انتيا تنايا تتمحيني بالقدومة أنا نفسي تنايا أنا إنسان محشومة سمعني عافاك الله يكمل رجاك ساعديني نمساك وعليك